إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل تفسير سورة المطففين التي شرعنا في تفسيرها في الدرس الماضي. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، يقول تعالى: حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فعيل من السجن، وهو الضيق كما يقال في السيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك. ولهذا عض هنا يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا، هذه الكلمة وردت في مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي تأتي على معان، وهذه المعاني إنما تعلم بالنظر إلى السياق، في سياق هذه الكلمة، سياق الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة، فيعلم معناها. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال في معنى قوله جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال: حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي جعل هنا كلا رحمه الله متعلقة بما بعدها، ومعناها كلا معناها حقا، كلا إن كتاب الفجار في سجين، حقا إن كتاب الفجار في سجين. وكلا تأتي بمعنى الردع والزجر، تأتي بمعنى الردع والزجر، وبعض العلم قال إنها في هذا الموضع أيضا هي للردع والزجر، كلا نسبة للمطففين المكذبين بالبعث، فهذا فيه زجر وردع لهم. كلا، قالوا هاته ترجع إلى ما ذكر في أول السورة لأولئك المطففين والمكذبين بالبعث. فمن أهل العلم ومن أهل التفسير من قال كلا هنا بمعنى الردع وبمعنى الزجر. الشاهد أن كلا هذه تأتي بمعان تعلم من خلال السياق، في موضعنا هذا في هذه الآية هي بمعنى حقا كما قال ابن كثير، أو هي بمعنى الردع والزجر، وهي تأتي بمعاني أخرى، تأتي بمعنى الاستفتاح، بمعنى ألا التي الاستفتاحية، تأتي حرف جواب بمعنى نعم، كلا أحيانا تأتي حرف جواب بمعنى نعم، وهذا كما قلت يعلم من خلال السياق التي وردت فيه هذه الكلمة. ومعرفة معنى هذه الكلمة يفيد في أمر آخر يتعلق بالوقف والابتداء، فهذه الكلمة هل يبتدأ بها، هل يوقف عندها، هذه على حسب معناها، على حسب معناها. مثلا إذا كانت عند كلا للزجر والردع كما قال بعض العلم في هذه الآية التي بين أيدينا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، فإنها إذا كانت للردع والزجر فيجوز الوقف عندها، يجوز الوقف عندها، يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا، وتقف عندها. وإذا كانت بمعنى حقا فيبتدأ بها. فإذا كلا هاته التي ترد في القرآن معرفة معناها من خلال السياق التي وردت فيه يفيدك في مسألة الوقف والابتداء، هل يوقف عليها أو يبتدأ بها. قال ابن كثير رحمه الله: حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين. ثم ذكر معنى السجين بأنه فعيل من السجن، وهذه صيغة مبالغة، هذه صيغة مبالغة. وذكر نظائرها، قال: كما يقال فسيق وشريب وخمير وسكير. يعني أن ابن كثير رحمه الله يرى بأن المراد بالسجين هنا أنه مكان وموضع، السجين مكان وموضع. قال سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال ابن كثير رحمه الله: أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فهو يرى بأن السجين هو مكان وموضع الذي هو النار والعياذ بالله. وهذا ذهب إليه أيضا ابن جرير رحمه الله، وأكثر أهل التفسير يرون ذلك، بأن المراد بالسجين أنه مكان وموضع، مصير هؤلاء إليه، مصير هؤلاء إليه. وهذا بخلاف من قال أن السجين هو اسم الكتاب. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرك ما سجين كتاب مرقوم. فرأوا أن قوله جل وعلا كتاب مرقوم تفسيرية، فسرت معنى السجين، أي أن السجين كتاب. هذا قال به بعض أهل التفسير، لكن أكثرهم على ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله. وسيشير أن قوله جل وعلا كتاب مرقوم هذه ليست تفسيرية، وإنما هي بيان للكتاب، وليست تفسيرية للسجين، وإنما هي بيان للكتاب كما سيأتي في موضعه. فالشاهد أن قوله رحمه الله إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، أي أنه يرى بأن السجين هو موضع ومكان. وهذا الذي ذهب إليه قلت أكثرها للتفسير. ومن مما استدل به على ذلك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم، الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. يعني هذا موضع ومكان، فلذا قالوا السجين هو موضع ومكان كما قال ابن كثير، يعني في نار جهنم. ونار جهنم هي في هذا الموضع من الأرض، لكن لا تعلم على جهة التعيين، في وسط الأرض ولا تحت البحار، الله أعلم بذلك، لكن هي في الأرض السابعة السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على جهة التعيين لا يعلم مكانها. نعم. قال رحمه الله: ولهذا عظم أمره فقال: وما أدراك ما سجين، أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق، وكل ما تعالى منها اتسع، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك الأراضون كل واحدة أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين، كما قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، قال هاهنا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، وهو يجمع الضيق والسفول، كما قال: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا عظم أمره فقال: وما أدراك ما سجين. وهذه ما هنا الاستفهامية، وهذا فيه هنا تعظيم هذا الأمر، وما أدراك ما سجين. ثم هذا بعد أن قال سبحانه وتعالى: إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم نوه هنا بقضية تعظيم السجين، قال سبحانه وتعالى: وما أدراك ما سجين، وما أعلمك بسجين. قال: أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. والصحيح أنه كما قال شارنا رحمه الله: مأخوذ من السجن، قال: وهو الضيق. مأخوذ من السجن وهو الضيق، يعني يلقون في السجين في المكان الضيق في نار جهنم، في المكان الضيق يعني في نار جهنم التي هي في أسفل السافلين، التي هي في الأرض، لكن قلت لا يعلم على جهة التعيين موضعها. فهي كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أنه يكون في السجين في السام في الأرض السابعة السفلى كما قال صلى الله عليه وسلم في الأرض السابعة السفلى. فيشير هنا ابن كثير رحمه الله إلى معنى السجين أنه من السجن الذي هو الضيق، فهم يلقون في مكان ضيق. ولهذا قال بعدها حتى قال ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى ثم رددناه أسفل السافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. وهذا على أحد القولين في تفسير هذه الآية في سورة التين، ومنها والذي يريده ابن كثير هو رد الكافرين إلى أسفل السافلين، فيكون بعضهم أسفل من بعض، بعض الكافرين في نار جهنم أسفل من بعض. وكما قال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإن كان ذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا لا يمنع أن تكون معهم طائفة من الكافرين ليس عندهم ذلك النفاق، لكن من جملة الكفار المخلدين في النار أيضا يكونون في أسفل السافلين كما قال سبحانه وتعالى ثم رددناه أسفل السافلين. قال ها هنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، قال وهو يجمع الضيق والسفول، يجمع الضيق والسفول. الضيق من أصل المادة هذه كما أشار رحمه الله من السجن الذي هو الضيق. قال كما قال سبحانه وتعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. هذا فيه الآية هاتي بسورة الفرقان فيها دليل على أن المكان الذي يلقون فيه ليس فيه اتساع بل هو ضيق، ليس فيه اتساع بل هو ضيق. قال سبحانه وتعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، فلا يكون واسعا بل يكون ضيقا أو يضيق عليهم. نعم. قال رحمه الله وقوله كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. قاله محمد بن كعب القرظي. قوله هنا في قوله سبحانه وتعالى كتاب مرقوم، قال ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، هنا هذا قوله سبحانه وتعالى كتاب مرقوم ليس تفسيرا للسجين بأن السجين كتاب. ذكرت لكم آنفا أن من أهل العلم من قال إن السجين هو اسم الكتاب، إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، قالوا قوله سبحانه وتعالى كتاب مرقوم تفسير للسجين، أي أن السجين ماذا؟ كتاب. هذا قال به بعض أهل العلم، وإن كان الواحد رحمه الله في التفسير لما ذكره قال بأنه بعيد، قال بأن هذا القول بعيد. قال رحمه الله ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين. يعني أن قول الله جل وعلا، نفهم الآن من كلام الكثير أن قوله سبحانه وتعالى كتاب مرقوم ترجع إلى الكتاب لا إلى السجين، ترجع لبيان الكتاب، إن كتاب الفجار لفي سجين، هذا الكتاب هو كتاب مرقوم، هذا الكتاب هو كتاب مرقوم، فترجع إلى بيان الكتاب الذي في السجين لا إلى السجين. فقال رحمه الله قال وإنما هو تفسير لما كتب له من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه، كتاب مرقوم يعني مكتوب مفروغ منه. قال لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد، قاله محمد بن كعب القرظي، أي أنه لا يبدل ولا يغير، فهذا مآلهم ومقرهم. نعم. قال رحمه الله ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله ويل بما أغنى عن إعادته، وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار، كما يقال ويل لفلان، وكما جاء في المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. قال سبحانه وتعالى ويل يومئذ للمكذبين، هذه الآية هي متصلة بقوله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم ما بعدها اعتراض، ثم قال سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ أي يوم القيامة، ويل يوم القيامة للمكذبين الذين كانوا يكذبون بالبعث ولا يؤمنون به. وأنتم علمتم أن الآية أن السورة هذه من مطلعها من أولها إلى هذه الآية التي إلى الآن إلى آخر السورة كلها تكلم عن المكذبين لما جاء به الرسل والمكذبين بالبعث والنشور. فقال سبحانه وتعالى: ويل للمكذبين، أي ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ أي يوم القيامة لهؤلاء المكذبين بالبعث وبما جاء به الرسل. ولهذا قال ابن كثير: أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وويل أشار إلى أنه ذكر معناها، وقد فسرها العلماء رحمه الله بأقوال متعددة، وأحسنها أن الويل أن ويل حيثما وردت المراد بها الوعيد، الوعيد بالعقاب، أو كما قال ابن كثير رحمه الله ذلك قال أن المراد من ذلك الهلاك والدمار، وهذا قريب من الوعيد، أي يتوعد الله سبحانه وتعالى. من قال له ويل لمن فعل كذا فهو متوعد بالعقاب من الله سبحانه وتعالى، فهي للوعيد بالعقاب. ثم أورد هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. أوردها لبيان أن معنى الويل هنا في الحديث هو الهلاك والدمار، وأيضا يكون المراد به الوعيد، أنه متوعد، صاحب هذه الفعلة متوعد. ماذا فعل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب، يحدث فيكذب، يكذب في حديثه. طيب ما غرضه من الكذب في الحديث؟ غرضه من الكذب في الحديث كما ذكر صلى الله عليه وسلم قال: ليضحك الناس، لأجل أن يضحك الناس، حدث بالكذب لأجل أن يضحك الناس. يعني التحديث بالكذب هو محرم، ما يجوز إنسان أن يكذب، وحتى ولو كان غرضه من ذلك الكذب أنه يضحك الناس ولا يسليهم بالضحك، هذا محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وهنا لابد أن ينظر الذين ابتلوا بالتمثيل إلى هذا الأمر العظيم، أنه كونه يقف يمثل ويكذب لأجل أن يضحك الناس، فهو داخل في الحديث، داخل في هذا الحديث، يقوم يكذب لأجل يضحك الناس. لو كان كلام صدق لأجل يضحك الناس هذا ما فيه بأس، ماشي التمثيل، تكلم ما فيه بأس، لو صنع الإنسان مثل هذا، مثل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حين أشيع أنه صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فاستأذن عليه فدخله، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مغضب، وجده مغضبا عليه الصلاة والسلام، فجعل عمر يحدثه عليه الصلاة والسلام كأن ذلك الغضب قد ارتفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كشر فضحك. وهذا استفيد منه أن الإنسان إذا حدث بحديث لأجل أن يضحك إنسان لكن يكون صادقا في حديثه أنه لا بأس به، لكن كونه يكذب لأجل أن يضحك هذه كبيرة. لماذا كبيرة؟ لأن صاحبها متوعد بالعقاب في قوله سبحانه وفي قوله صلى الله عليه وسلم ويل هنا، بل أكدها حين كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال ويل له ويل له، أي ويل له ثلاث مرات. هذا الذي يكذب ما غرضه من الكذب؟ الكذب وحده كبيرة، لكن هذا ما غرضه من الكذب؟ غرضه من الكذب أن يضحك الناس، فويل للذي يكذب ليضحك الناس، فإن هذا متوعد بهذا الوعيد، وأكده صلى الله عليه وسلم بذكره ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره. نعم، فسر الله عز وجل من هؤلاء المكذبين، قال ويل يومئذ للمكذبين. من هؤلاء المكذبين؟ قال سبحانه وتعالى الذين يكذبون بيوم الدين، فهم كذبوا بما جاء به الرسل، وبما جاء به الرسل أنهم أعلموهم بأن ثمة يوما يرجع فيه الناس لرب العالمين ليجازيهم على أعمالهم فيبعثون ويقومون لله رب العالمين، ولكنهم كذبوا بهذا، فهم كذبوا بما جاء به الرسل وكذبوا بيوم الدين. فويل لهؤلاء المكذبين، ويل يومئذ يوم القيامة للمكذبين. من هؤلاء المكذبون؟ قال سبحانه وتعالى الذين يكذبون بيوم الدين. قال ابن كثير لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره. وهنا إذا قلت لهم الويل. هذا الله سبحانه وتعالى قال بأن لهم الويل، وهذا جزاء على أنهم كذبوا بيوم الدين، لأن المكذب بيوم الدين لا يكون عنده ما يدفعه لأجل أن يؤمن وأن يعمل صالحا ويحرص على اجتناب المحرم. الذي يؤمن باليوم الآخر يعلم بأن ثمة يوما يرجع فيه لله عز وجل ويجازيه على أعماله، فهذا يكون دافعا له للاستقامة على دين الله عز وجل. لما نقول استقامة لدين الله عز وجل هذه كلمة جامعة، بمعنى أنه يترك المحرمات ويفعل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر أعمالا، لكن يذكر أن ذلك من الإيمان، أنها من خصال الإيمان، وينص على الإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وهكذا فليقول خيرا وليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فيذكر الإيمان الذي هو أصل كل ما أمرنا أن نؤمن به، فهو داخل في الإيمان بالله عز وجل، وينص على الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هذا يدفع المرء إلى الاستعداد له. كيف يستعد له؟ يكون سائرا على ما بين صلى الله عليه وسلم، مستقيما على شرعه، فلا يتعدى الحدود ولا يقع في المحرمات ولا يترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. لكن هؤلاء مكذبون بالبعث، ليس عندهم ما يدفعهم إلى أن يؤمنوا ولا أن يستقيموا على الشريعة ولا أن يطيعوا الرسل، فلذلك لهم الويل. فقال سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين، بماذا كذبوا؟ الذين يكذبون بيوم الدين. نعم. قال الله تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح، والأثيم في أقواله إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر. نعم. قال: وما يكذب به، أي يوم الدين، ما يكذب به، قال: إلا كل معتد أثيم، أي لا يكذب بيوم الدين إلا رجل معتد وأثيم. في معنى معتد أثيم، هنا ابن كثير رحمه الله قال: معتد في أفعاله وأثيم في أقواله. قال: معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح، وأثيم في أقواله، إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر. وهذا قال به بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من قال إن قوله سبحانه وتعالى معتد، المعتدي هو المتجاوز للحد، متجاوز لما حده الله سبحانه وتعالى، فيقع في المحرمات والآثام قولا أو فعلا، قولا فلا تختص بالأفعال، قولا أو فعلا يكون متجاوزا للحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. قالوا: والأثيم هو الكاسب للآثام، الكاسب للآثام بالوقوع في المحرم، والآثام هاتي والعياذ بالله هي التي تؤدي به إلى نار جهنم. وهذا القول والقول ذكر ابن كثير كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله قولان متقاربان، قولان متقاربان. نعم. قال رحمه الله: وقوله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا سمع كلام الله من الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء، فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال نعم. قال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هؤلاء الذين تلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والآيات، المكذبين من خاصة من قريش، بعد أن أسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وتلى عليهم كلام الله سبحانه وتعالى قالوا أساطير الأولين، وهذا معنى قوله جل وعلا: وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال إذا سمع كلام الله من الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء، بأنه ليس صادقا فيما يقول بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو يتلوه عليهم، قال فيعتقد أنه مفتعل مجموع من الكتب الأوائل، ولهذا قالوا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، يعني أساطير الأولين يعني أحاديثهم التي تذكر بغير سند ولا ثبوت، فقالوا هذه أساطير الناس يحدثون بها عن الأولين، هو يأتي بها عليه الصلاة والسلام ويتلوها عليكم، مع أنهم يعلمون بأن الكلام الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم كلام قد أعجزهم، كلام عظيم قد أعجزهم، وهذا مما يدل على أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن الاستكبار وعدم التفكر والتدبر وعدم الإقبال والاستماع سماع متذكر، كل هذا يذهب الله جل وعلا عن صاحبه نور ذلك الكلام فلا يصل إلى قلبه والعياذ بالله. فلهذا يسمعون القرآن والآيات يتلوها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون أساطير الأولين، يعني أحاديث الأولين وأباطيلهم التي قلت تصل وتروى بلا سند ولا ثبوت. قال هذا كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. إذا سئلوا ماذا أنزل الله من الوحي والقرآن الذي هو كلامه الذي هو من أعظم نعمة من نعم الله جل وعلا علينا، نعمة الوحي، فإذا سئلوا عنها قالوا أساطير الأولين، كما قالوا هنا في الآية قال أساطير الأولين، وقال كما في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني المراد بها أنها نسخت، وهي نسخت له لأنه بعد ذلك قال فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، لأنه لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولهذا قالوا تملى عليه، يعني تقرأ عليه الصلاة والسلام، هي تملى عليه بكرة وأصيلا. فهم يرون أن كلام الله، أن هذه الآيات التي يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا أساطير الأولين، ما هي إلا أساطير الأولين. وهنا تعلم لما لم تصل تلك الآيات إلى نور قلوبهم حتى يؤمنوا بها، فكأنه حجب عن قلوبهم، فما وصلت إليها أنوار ذلك الكلام العظيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. بسبب هذا الإعراض منهم والرد منهم أن هذا الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أساطير الأولين، فلم يؤمنوا بالآيات ولذلك لم يصل نورها إلى قلوبهم. وهذا يأخذ منه الإنسان فائدة حتى المسلم، أنه كلما ابتعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى وكان ثمة بينه وبين كتاب الله عز وجل جفوة، فهذا يزيد في بعده عن معرفة ما في كلام الله جل وعلا من الخير والانتفاع به. وأما إذا كان قريبا منه حريصا على تعلمه وعلى تدبره، وهذا هو المطلوب أن يكون متدبرا له، لأن البعيد الذي ذكرته إما أن يكون أصلا لا يقرأ كتاب الله عز وجل إلا قليلا، أو أنه يقرأ ولكن لا يتدبر، يقتصر على الألفاظ فقط، فهذا بعيد. أما الذي يكون قريبا فتصل إليه أنوار الهداية من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى، فإنه يقرأ قراءة المتدبر والمتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. لأن إنسان يقرأ ولا يتدبر ولا يتأمل، نعم يؤجر على القراءة وله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن الانتفاع بالقرآن، يقرأ ثم يقول إني لا أجد لذة ولا أجد ذلك الشعور العظيم الذي يكون من جراء قراءة القرآن وتدبره وتفهمه، الخلل في أنه ما يتدبر القرآن ولا يتفهم القرآن، يقتصر على الألفاظ يقرأها فقط. وعلى أي حال أنا قلت أنه إذا قرأ فإنه يثاب، لأنه يذكر الله عز وجل بأفضل الذكر على الإطلاق الذي هو كلامه، فيقرأ كلام الله عز وجل فيثاب، لكن الانتفاع أنه يقرأ ويجد أثر ذلك على قلبه، ويجد أثر ذلك على جوارحه في استقامة على طاعة الله عز وجل، والانتفاع بالقرآن يما انتفاع، هذا ذلك يكون بعيدا عنه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا يتدبره ولا يتفهم ما فيه من العظات والعبر والحكم والأحكام، فإنه لا يتدبره. ولذلك إنسان يقرأ ولا يتدبر، هذا لا يخرج عن كونه أميا، كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما هي الأماني؟ الأماني مجرد التلاوة دون فهم المعاني، دون تدبر وتفهم، كما قال الشوكاني وغيره. والله ماذا سماهم؟ ومنهم أميون. فالإنسان إذا كان يقرأ حتى وكان يحسن القراءة حتى وما شاء الله مجاز، ولكن يقرأ ولا يفهم، فإن هذا أمي يقرأ كلام الله ويحسن القراءة ومع ذلك هو أمي ما دام لا يتدبر ولا يتفهم. ولذلك الذي يريد الانتفاع بالقرآن يحرص على أن يتدبر وأن يتفهم. نعم اليوم أكثرنا ما يحسن لسان العرب واللغة العربية، ولهذا إنسان إذا قرأ يستمع للتفسير، كما في مجلس هذا نقرأ من كلام ابن كثير رحمه الله، أو يقرأ كتاب تفسير آخر لآيات يريد أن يقرأها، فيكون على ولو على معنى إجمالي لهذه الآيات فيقرأ يكون متفهما، قراءة متفهم وقراءة متدبر، لأن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى إنما أنزله سبحانه وتعالى لأجل أن يتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لماذا أنزل؟ لأجل أن يتدبر هذا الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، لأجل أن يتدبر. فيقرأ الإنسان قراءة التدبر، ولذلك تعجب من الذي يقرأ ولا يلتذ بالقرآن. لما؟ لما لا يلتذ بالقرآن؟ لأنه لا يتدبره ولا يتفهمه، كما قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى وغيره، كيف يلتذ بالقرآن من لا يتدبره ولا يتفهمه؟ ولهذا الإنسان يبذل الوسع والجهد، يحضر مجالس التفسير، ولا أن يستمع للدروس ووسائل الحمد لله اليوم في الهواتف وفي غيرها، يشغل درسا من العلماء للشيخ العثيمين أو غيره، ويستمع إلى تفسير آيات، خاصة الآيات التي يكثر من تلاوتها من المفصل وصغار وقصار المفصل، يكثر من سماع تفسيرها، حتى إذا قرأها فإنه يكون متدبرا لها ومتفهما لها. نعم. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. ولهذا قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين. نعم، قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا هنا أيضا هي للردع وللزجر، هي للردع والزجر. كلا بل ران على قلوبهم، سواء على القراءة التي بالسكت أو بغير السكت، كلا بل ران بالسكت أو بغير السكت، كلا بل ران على قلوبهم، المعنى واحد لا يتغير، المعنى واحد لا يتغير. قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله جل وعلا هنا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا بيان للسبب الذي حملهم على قولهم بأن القرآن أساطير الأولين. ما الذي حملهم على أن قالوا بأن القرآن هو أساطير الأولين؟ قالوا أساطير الأولين اكتتبها، وكما قال سبحانه وتعالى هنا: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين. ما الذي حملهم أن قالوا أساطير الأولين؟ الشيء الذي حدث لقلوبهم، الران الذي أصاب قلوبهم، وصار ذلك الحجاب على القلوب، فصارت قلوب لا تتذكر ولا تعتبر ولا تنتفع، والله المستعان. فقال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وابن كثير يقول مبينا هذا السبب: إنما حجب قلوبهم عن الإيمان به بالقرآن أنه من الله، أنه كلام الله عز وجل، قال: ما عليها، ما على القلوب من الرين، يقال الران ويقال الرين بمعنى واحد، الران والرين، بما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. قوله بكثرة الذنوب والخطايا، هذا الذي أشار إليه سبحانه وتعالى هنا، قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون؟ الأعمال السيئة، الأعمال السيئة التي كانوا يعملونها تحول بينهم وبين الهدى، تحول بين قلوبهم وبين الاهتداء، ولذلك يكون لها أثر على القلوب هذه الأعمال السيئة، المعاصي والذنوب. فقال ابن كثير رحمه الله، قال رحمه الله: من كثرة الذنوب والخطايا، هذا بما كسبوا. ولذا قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقوله هنا رحمه الله: والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين، هذا على قول من قال هذا القول في التفريق بين الغين والغيم والرين، وإن كان الغيم والغين بمعنى واحد عند بعض أهل العلم بمعنى واحد، لكن ما الذي دعا ابن كثير رحمه الله أن يقول هنا بأن الغين للمقربين، الغين للمقربين؟ سبب ذلك هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، النبي عليه الصلاة والسلام، الذي بلغ مبلغا عظيما في الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغال على قلبي. ثم ذكر بأنه يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة و100 مرة عليه الصلاة والسلام. الشاهد في قوله إنه ليغال على قلبي، هنا العلماء رحمهم الله في تفسير هذا الحديث منهم سكت ما تكلم فيه، قال: لو كان قلبي لتكلمت، لكن لما تعلق الأمر بقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما فسروا ذلك. ومنهم من خرجه على أساس أنه يغال على قلبه لكثرة استغفاره صلى الله عليه وسلم، لكثرة استغفاره صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله في قوله هنا في التفريق بين الرين والغين والغيم والغين، قال رحمه الله: يعتري قلوب الكافرين الرين، والغيم للأبرار، قال: والغين للمقربين. لكن من أهل العلم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه ليغال على قلبي، أي أنه يعرض على قلبه صلى الله عليه وسلم شيء من الغيم يعرض له فيستغفر الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. وهذا أخذ منه فائدة، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أبعد الناس عن محارم الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. اجتهاده في الطاعة اجتهاد عظيم، اجتهاد الشاكرين لربهم سبحانه وتعالى. ولهذا لما كان يقوم من الليل حتى تفطر قدمه يقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فكان يشكر ربه على النعم التي أنعمها عليه، نعمة اصطفائه وجعله سيد ولد آدم وغيرها من النعم عليه، فكان شاكرا لربه جل وعلا بالإقبال عليه بالطاعة والاجتهاد فيها. وغيره ممن لم تكن له تلك المنزلة ما يبلغ ما بلغه في الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بناء على أن فهم الحديث إنه ليغال على قلبي أي أنه يعرض له شيء صلى الله عليه وسلم على قلبه، قالوا: إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو في الطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا يغال على قلبه فيستغفر الله سبحانه وتعالى، فكيف بنا مع قسوة قلوبنا؟ فكيف بنا مع قسوة قلوبنا وما يعتريها من اعتراء عظيم بسبب الذنوب والخطايا التي تصدر منا؟ فيكون المرء بحاجة إلى الحرص على صلاح قلبه وكثرة الاستغفار، لأن مما ينقي الله جل وعلا به القلوب من تلك الآثار، آثار الذنوب عليها، أن يكون إنسان صادقا في التوبة إلى الله عز وجل واستغفار الله سبحانه وتعالى. هذا التوجيه الذي ذكرته فيما يتعلق بكلام ابن كثير رحمه الله لما قال، لما خص الغين بالمقربين، وإلى الإمام ابن القيم رحمه الله فلا يذهب إلى ما ذهب إلى ابن كثير رحمه الله، وإنما لما ذكر الأحوال التي تعتري القلب، الأحوال التي تعتري القلب، الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وذكر أمورا كثيرة هي تكون سبب عدم الإيمان ولا سبب الإعراض، والله المستعان، منها الرين ومنها الغين والغيم هو شيء يسير، وأكثر من الرين الختم والطبع، ولأن يكون القلب في غشاوة ولأن يكون في غلاف، هذا أشد وأعظم، وهذا كله على حسب المعاصي وكثرتها كما بين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها سقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا تفسير نبوي لهذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران أو الرين فسره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، يعني بسبب الذنب، هذا أثر الذنوب على القلوب، فإذا أذنب ذنبا أي ذنب كان حتى لو كان صغيرة من صغائر الذنوب، يذنب ذنبا فتكون ثم نقطة في قلبه سوداء، ينكت في قلبه نكتة سوداء. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تاب منها صقل قلبه، يعني تزول تلك النقطة إذا تاب، إذا لم يتب قال صلى الله عليه وسلم: وإذا زاد زادت، وإذا زاد زادت، ولا يبقى رينا. الرين كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله هو الحجاب الكثيف، المانع للقلب من رؤية الحق والانقياد له، يكون حجاب كثيف. ولكن إنسان وصل هذه المرحلة أعاذني الله وإياكم منها بسبب كثرة الذنوب والمعاصي، تنقط في قلبه نقطة سوداء نقطة سوداء حتى يصير هذا الحجاب الكثيف على القلب الذي هو ماذا؟ الران أو الرين، الران أو الرين. لكن مع ذلك إن استمر في الذنوب والمعاصي يرتقي الأمر لما هو أعلى، يصير طبعا ولا يختم، يطبع على قلبه ولا يختم على قلبه ولا يصل إلى الإقفال. هذا كله من أين يأتي؟ هذه الأمور التي تعتري القلب تأتي من الذنوب والمعاصي. القلب يصدأ كما يصدأ النحاس ولا الحديد، صدأه بسبب الذنوب والمعاصي، وهذا الصدأ كلما عظم بسبب الذنوب والمعاصي إلا وتجد واحدة من هاته التي ذكرها رحمه الله، وقد ذكرها الله جل وعلا، ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه، يصيبه الرين كما قال صلى الله عليه وسلم، قال وإن زاد زادت، فذلك قوله كلا بران، يعني هذا هو الرين، هذا هو الرين، هذا الحجاب الكثيف الذي يكون على قلبه ويمنعه من قبول الحق ولا الانقياد له. فإن زاد، قال وإن زاد زادت، إن زاد المعاصي زادت، فيغلب فيزيد فوق الرين، يصير قلبا قد طبع عليه، ولا قلبا قد ختم عليه، ولا قلب عليه الأقفال، أم على قلوب أقفالها كأنها أبواب غلقت، ما تصل إليها أنوار الهداية، ما تصل إلى القلوب أنوار الهداية، فتكون حائلا بينه وبين الحق والانقياد له ووصول أنوار الهداية إلى قلبه بسبب تلك الأقفال. إن زاد كما يقول الإمام القيم رحمه الله يصل إلى أن يكون قلبه في غشاوة، أو يكون في غلاف، يكون قلبه في غلاف، وإذا كان قلبه في غشاوة أو في غلاف والعياذ بالله فإنه لا يعي ولا يفقه. نعم. قال رحمه الله: وقال الترمذي حسن صحيح، ولفظ النسائي: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه، فهو الران الذي قال الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم، في قوله فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، يعني أن الله جل وعلا إخوة يجلي قلبه من تلك النقطة التي كانت بسبب معصيته، فإن استمر على معصيته بل زاد فإن تلك النكتة تزيد، لكن إن تاب وقع ونكت في قلبه نكتة سوداء ثم تاب إلى الله، الله عز وجل يجلي تلك النقطة والنكتة من قلبه. وهذا فيه دليل على أن التوبة الصادقة، التوبة النصوح، تطهر قلب المرء وتجلوه من أثار المعاصي. نعم، يعني ما يبقى القلب هكذا، الإنسان يظلم قلبه ويسود بسبب ذنوب المعاصي، لكن إن تاب إلى الله توبة نصوحا فإن التوبة تجلي ذلك القلب من أثار المعاصي كلها، ما يبقى قلبا أسودا وعليه الران، ولا قلبا قد طبع عليه ولا ختم عليه. نعم. قال رحمه الله: وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، وذلك الران الذي ذكر الله في القرآن: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت، وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين، ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام الشافعي: في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة، رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. قوله ثم نعم قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا هنا أيضا قيل فيها هي للردع والزجر أو قيل هي بمعنى حقا، حقا إن هؤلاء الكافرين المكذبين لمحجوبون يوم القيامة عن ربهم سبحانه وتعالى. وهذه الآية استدل بها على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة، فهؤلاء المكذبون الذين حجبوا في الدنيا عن الاستجابة والإيمان والإيمان بالبعث والاستجابة للرسل حجبوا عن ذلك، فإن الجزاء الذي يكون لهم في الآخرة أنهم يحجبون أيضا عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فيكون لهم نوعين من العذاب، العذاب الذي يكون في نار جهنم، والعذاب الآخر بأنهم يحجبون، عذاب الحجب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، يحجبون فلا يرون ربهم سبحانه وتعالى. والمؤمنون كما فهم من الآية، وهذا الذي يشير ابن كثير من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، أنهم يرون ربهم استدلالا بمفهوم هذه الآية، لأنه إذا حجب هؤلاء، إذا حجب هؤلاء في حال السخط فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، يرون ربهم سبحانه وتعالى. وكما ذكرت آنفا الكفار هؤلاء المكذبون لهم نوعان من العذاب، العذاب الذي في نار جهنم وعذاب الحجب، يحجبون عن رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. المؤمنون في مقابلهم لهم نوعان من النعيم، النعيم الذي يكون في الجنة الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى به، والنعيم الآخر بعدم الحجب، أي أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا كما أشار الشافعي رحمه الله أنه يفهم من الآية ذلك، هؤلاء يحجبون وهؤلاء يرون ربهم سبحانه وتعالى. لأنه إذا قلنا إن من أعظم ما يعذب به هؤلاء الكفار المكذبون أنهم يعذبون بالحجب فلا يرون وجه ربهم سبحانه وتعالى ولا يرون ربهم سبحانه وتعالى، لو كان المؤمنون كذلك لا يرون ربهم سبحانه وتعالى لكانوا سواء، ولكن لا يكونون، المؤمنون ليسوا سواء مع الكافرين، فإذا حجب هؤلاء فإن هؤلاء يرون ربهم سبحانه وتعالى. هذا من جهة الاستدلال ووجهه بهذه الآية، وجه الاستدلال بهذه الآية، وإلا ثم آيات أخرى كما ذكر ابن كثير رحمه الله تدل على الرؤية صراحة، كقوله جل وعلا في القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر المزيد برؤية وجه الله عز وجل، وقوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، وفي قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، وإن كان هذه يستدلون بها على عدم رؤية الله عز وجل لكن فيها دليل على رؤية الله عز وجل، قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار هذا نفي للإدراك، أنه لا يدرك بمعنى أنه يرى، ليس نفيا لأصل الرؤية، أنه يرى ولكن لا تدركه الأبصار، فاستدل بها على رؤية الله عز وجل. وكما أشار ابن كثير لحديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم. قال رحمه الله قوله ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير. نعم ثم إنهم لصالوا الجحيم، وثم هنا للتراخي إشارة إلى نوعي العذاب التي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. إنهم عن ربهم كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، هذا عذاب. ثم قال سبحانه وتعالى ثم إنهم لصالوا الجحيم، فإنهم مع الحرمان من رؤية وجه الله عز وجل، وهذا عذاب، يأتيهم العذاب الذي في نار جهنم، بل العذاب الذي في نار جهنم إذا أدخلوها ليس عذابا بدنيا فقط، عذاب بدني وعذاب قلبي. عذاب بدني فتعذب أجسادهم في النار بأنواع العذاب الأليم، وعذاب بدني بما يكون من كلام يسمعونه فيه التقريع لهم، وكذلك يكون فيه التبكيت. ومنه قوله سبحانه وتعالى ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم يقال خزنة جهنم تقول لهؤلاء، يدخلون النار فيعذبون عذابا بدنيا والذي يسمعونه هو عذاب قلبي بالنسبة لهم لما فيه من التوبيخ والتبكيت لهم. يقول خزنة جهنم ثم يقال، أي خزنة جهنم يقولون لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، كنتم تكذبون به في الدنيا بالبعث والنشور والجزاء، لأننا ننظر إليه، بل ذوقوه، يذوقون العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا لا شك إذا سمعوا ذلك فإن في ذلك عذابا قلبيا. نعم. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قال رحمه الله: يقول الله تعالى: حقا إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار لفي عليين، أي مصيرهم إلى عليين وهو بخلاف سجين. قال غير واحد: إنها السماء السابعة. وقال ابن عباس في قوله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني الجنة. وفي رواية عنه: أعمالهم في السماء عند الله. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: عليون ساق العرش اليمنى. وقال غيره: عليون عند سدرة المنتهى. والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع. ولهذا قال معظما أمره ومفخما شأنه: وما أدراك ما عليون. قال سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار جمع بر وهو كثير الطاعة، فيذكر الله جل وعلا هنا ما للطائعين، وكتابهم كتابهم الذي كتبت فيه حسناتهم. إن كتاب الأبرار لفي عليين، ثم فخم من شأنه سبحانه وتعالى وعظم من أمره فقال: وما أدراك ما عليون. في تفسير العليين هنا ذكر أقوالا، قال غير واحد: إنها السماء السابعة، وابن عباس قال الجنة، وفي رواية عنه: أعمالهم في السماء عند الله. والضحاك قال: وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: عليون ساق العرش اليمنى. وقال غيره: عليون عند سدرة المنتهى. وكما ذكر ابن كثير، عليون مأخوذا من العلو، فالمراد بقوله سبحانه وتعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين أنها في غاية الارتفاع، الارتفاع الذي لا يكون دون السماء السابعة، لأن لاحظت هذه الأقوال التي ذكرت كلها فوق السماء السابعة، ليس ارتفاعا كما ذكر ابن جرير رحمه الله دون السماء السابعة، بل هو ارتفاع فوق السماء السابعة. فإذا عليون المراد بها أنه في علو، ولهذا قال ابن كثير: أن عليين مأخوذة من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع. نعم. قال رحمه الله: ثم قال مؤكدا لما كتب لهم: كتاب مرقوم يشهده المقربون وهم الملائكة. قاله قتادة. وقال العوفي عن ابن عباس: يشهده من كل سماء مقربوها. نعم. قال سبحانه وتعالى: كتاب مرقوم، هذا بيان لهذا الكتاب، إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذا الكتاب كتاب مرقوم مكتوب ومسطور. قال جل وعلا: يشهده المقربون، يعني يحضره ويشهده من؟ الملائكة، كما فسر هنا قال: وهم الملائكة. قاله قتادة والعوفي. وقال العوفي عن ابن عباس: يشهده من كل سماء مقربوها، يعني الملائكة أيضا من كل سماء يشهدها المقربون من الملائكة، من كل سماء يشهده المقربون من الملائكة. نعم. وهذه صفة أخرى للكتاب. قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، ثم زاد له وصفا آخر: يشهده المقربون. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم. نعم. إن الأبرار لفي نعيم. الحقيقة يا إخوة أن الأبرار الطائعين، قلت لكم الأبرار جمع بر وهو كثير الطاعة، هؤلاء الطائعون في نعيم في الدنيا وفي البرزخ وكذلك يوم القيامة، إلا أن السياق الآية هنا على أن المراد به النعيم الذي يكون يوم القيامة، وإلا فإنهم فهؤلاء سعداء منعمون في الدنيا، وهذا الذي يجده المتقون الطائعون، وكذلك منعمون في البرزخ، الطائع منهم تفتح له إلى في قبره بابا إلى, إلى, إلى, إلى الجنة فيأتي من نعيمها ويقول ربي أقيم الساعة، فمنعمون في البرزخ ومنعمون يوم القيامة. وهذا الذي تدل عليه الآية هنا على حسب السياق، أن المراد به النعيم الذي يكون يوم القيامة. النعيم للمتقين ليس يوم القيامة فقط، بل في الدنيا وفي البرزخ وكذلك يوم القيامة، لكن سياق الآية هنا إن الأبرار لفي نعيم، أي يوم القيامة يكونون في نعيم. قال ابن كثير: أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم. ومثل ما ذكرت عن المكذبين وعن الكفار لهم عذاب بدني وعذاب قلبي، كذلك المؤمنون في مقابلهم لهم نعيم بدني فيما أعده الله سبحانه وتعالى في الجنات وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وكذلك لهم نعيم قلبي بما يسمعونه، منها أن الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: ادخلوها بسلام قالوا سلام عليكم طبتم. فهذه كلمات يسمعونها وفيها من النعيم، يسمعون كما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الجنة خلود فلا موت. هذا كله الذي يسمعونه يكون به نعيم في في في قلوبهم، فيجمع الله لهم بين النعيم البدني وكذلك النعيم القلبي. صلى الله عز وجل يجعلني وإياكم منهم. على الأرائك وهي السرر تحت الحجال ينظرون، قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد، وقيل معناه على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل، وهذا مقابلة لما وصف به أولئك الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم. قال سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وليس المراد بالأريكة الأريكة التي نسميها نحن اليوم التي يجلس عليها، لا، ليست هذه الأريكة، وإنما المراد بالأرائك قال السرر تحت الحجال. الحجال جمع حجلة، والمراد به ذلك الشيء الذي يظلل السرير. إذن الأرائك التي يجلس عليها المؤمنون في الجنة هي أسرة، الأرائك هي أسرة، لكن ليست أي سرير، سرير يكون فوقه كالشيء المظلل، ليس السقف، لأن لعلكم رأيتم بعض الأسرة التي تكون على قوائم أربع وتكون مغطاة من الأعلى في داخل الغرفة تحت سقف الغرفة ويوجد لها سقف، كذلك هذا هو المراد بالحجال الذي وجمع حجلة. فالسرير الذي تكون عليه تلك الحجال يسمى بالأريكة، فأهل الجنة مكرمون ومنعمون، ومن ذلك أنهم يجلسون على هذه الأرائك، هذه السر التي تحت الحجال. قال سبحانه وتعالى ينظرون، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى المتعلق ينظرون إلى أي شيء، فهذا يقتضي العموم، ينظرون إلى النعيم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى المتنوع، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى إلى وجهه كما استدل بالآية السابقة: إذا حجب الكفار فإن المؤمنين يرون ربهم فهم ينظرون، يرون ربهم سبحانه وتعالى. ومما ينظرون إليه كما سيأتي في آخر الآيات أنهم ينظرون أيضا إلى المعذبين، ينظرون إلى المعذبين والمكذبين. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم. نعم، في قوله سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هؤلاء الأبرار الذين يكرمون بدخول الجنات وهم على أرائك ينظرون، قال سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إذا رأيتهم عرفت بأنهم من أهل النعيم، إذا رأيتهم عرفت بأهل النعيم. من أي شيء؟ أثر النعيم يظهر على وجوههم، أثر النعيم يظهر على وجوه. اليوم في الدنيا، وهذا أمر قد يقرب هذا المعنى، ترى الناس المترفين الذين لا يكدحون في العمل يظهر أثر ذلك الترف على وجوههم، بالمقارنة إذا نظرت إلى الذي يعمل عملا شاقا وكادحا وفي الشمس ومن الصباح المساء يوميا، يختلف هذا عن هذا، هذا تظهر عليه أثر النعيم وأنه منعم وأنه مترف. فأهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم وما هم فيه من النعيم، فمن رآهم علم أنهم وعرف أنهم في نعيم عظيم لما يرى في وجوههم. نعم. قال رحمه الله: وقوله يسقون من رحيق مختوم، أن يسقون من خمر من الجنة، والرحيق من أسماء الخمر، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد. وقال ابن مسعود في قوله ختامه مسك أي خلطه مسك، وقال ابن عباس طيب الله لهم الخمر، فكان آخر شيء جعل فيها مسك ختم بمسك، وكذا قال قتادة والضحاك. وقال إبراهيم والحسن ختامه مسك أي عاقبته مسك، وقال مجاهد ختامه مسك قال طيبه مسك. نعم، قوله سبحانه وتعالى يسقون، هؤلاء الأبرار يسقون من رحيق مختوم، يعني يشربون من خمر الجنة يسقون. وقوله يسقون إن الله عز وجل يسقيهم في الجنة بأيدي الولدان الذين يطوفون عليهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني ما يشربونه من خمر الخمر في الجنة ليس فيها، في الجنة ليس فيها أذى كالخمر التي تكون في الآخرة يشربها الواحد ويسكر ويذهب عقله، أما في الجنة فلا، فليس فيها أذى، يشربونه وليس فيها أذى. فقال سبحانه وتعالى يسقون من رحيق مختوم قال ختامه مسك. وفي قوله ختامه مسك ذكر هنا في ابن كثير في معناها قولين. القول الأول قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو قال ختامه مسك خلطه مسك، وقال ابن عباس هذا قول ابن مسعود، نعم قال ابن مسعود أي خلطه مسك، هذا القول الأول أي أنه مخلوط بالمسك، وهذا القول لم يقل به الكثيرون وحتى بعضهم رده، لكن قالوا إذن صح عن ابن مسعود وهو من أهل اللسان العربي، فإذا قاله فيكون معنى للآية أي أنه مخلوط بالمسك، هذا الذي يسقونه هذا الشراب الرحيق المختوم ختامه مسك أي أنه مخلوط بالمسك، هذا قول ابن مسعود. وما ذكر من الأقوال الأخرى عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيره أنهم قالوا بأن طيبه مسك، مراد ذلك أن آخر طعمه مسك، آخر طعمه مسك، وهذا أيضا فيه من المفارقات بين خمر الجنة وخمر الدنيا، خمر الدنيا خبيثة ورائحتها كريهة، وأما الخمر التي في الآخرة على هذا التفسير الذي يذهب إليه أكثر أهل التفسير أن معنى قوله سبحانه وتعالى ختامه مسك يعني يشربونها وهي ليس فيها أذى، وفي آخرها يجدون رائحة المسك، في آخرها يجدون رائحة المسك طيب المسك، فليست كخمر الدنيا التي تكون كريهة. وثمة قول آخر في قوله سبحانه وتعالى ختامه مسك، قالوا بأن الختام ما يختم به، ما يختم به، كأن هذا الذي يشربونه يكون مغطى، ولذلك جاء عن مجاهد أنه قال مطيا، عن مجاهد قال أنه مطيا أي ما يختم به أي أنه مختوم كأنه مغلق وهم يفتحونه ويشربونه. قال بعض العلم أن هذا يدخل في معنى قوله سبحانه وتعالى ختامه مسك أي أن أغطيته من المسك، إذا كانت أغطية بعض الأشياء في الدنيا كما قالوا مطيا يعني من الطين، أما في هذا الشراب الذي يشربونه إذا قلنا ختامه مسك بمعنى أنه مختم عليه ومغطى فهو مغطى بالمسك. نعم. قال رحمه الله وقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون، كقوله لمثل هذا فليعمل العاملون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني في هذا الجزاء والثواب. الآن سبحان الله الإنسان إذا سمع هذا وما ذكره الله للأبرار والنعيم الذي هم فيه، وذكر شيئا منه هنا أن كتابهم في عليين وأنهم على الأرائك ينظرون، ومن ذلك نظرهم إلى وجه الله عز وجل، وهذه نعمة عظيمة، والنعيم في الجنة يرى على وجوههم، تعرف في وجههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. فهذا إذا سمعه الإنسان وأن هؤلاء هكذا يجازون وهذا هو الثواب، هذا يدفعه، فإنه لا شك يريد ويطمع أن يكون منهم، وهذا يدفعه إلى العمل. وفي ذلك إذن في هذا الثواب والجزاء الذي يطمع فيه من يسمعه يحرص على التنافس والمسابقة إليه. والمراد بقوله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هو كناية إلى المسارعة والمسابقة إليه، أي كناية عن المسارعة والمسابقة إلى طاعة الله جل وعلا والبعد عما يسخطه سبحانه وتعالى، هذا هو الطريق، هكذا التنافس مراد به المسابقة إلى طاعة الله عز وجل وإلى مرضاته والابتعاد عن كل ما يسخطه سبحانه وتعالى. وقال هذا كقوله جل وعلا في الصافات: لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم. قال رحمه الله: وقوله ومزاجه من تسنيم، أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم، أي من شراب يقال له تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه، قاله أبو صالح والضحاك. ولهذا قال: عيني يشرب بها المقربون، أي يشربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم. في قوله جل وعلا: ومزاجه من تسنيم، هذه صفة أخرى للرحيق، هو رحيق مختوم ختامه مسك، وزاده جل وعلا وصفا آخر قال: ومزاجه من تسنيم. التسنيم هي عين في الجنة، وقيل إن هذه العين عين تجري من علو إلى أسفل، من علو إلى أسفل، ولهذا سميت بعين التسنيم. ويقول ابن كثير هنا رحمه الله قال: وهو أشرف شراب أهل الجنة. قال سبحانه وتعالى: ومزاجه من تسنيم، أي أنه يمزج لهم مع التسنيم، مع هذه العين التي هي أشرف عين وأشرف شراب لأهل الجنة، يمزج لهم يعني يخلط لهم. فهذه صفة للرحيق، أنه رحيق يمزج لهم بالتسنيم، ولذا قال جل وعلا: ومزاجه من تسنيم. لكن في قوله جل وعلا: عينا يشرب بها المقربون، اعلموا بأن الجنة، الناس إذا دخلوا الجنة والذين يدخلون الجنة فإنهم في درجات، ثمة المقربون وثمة أصحاب اليمين. وفي سورة الواقعة الله جل وعلا ذكر نعيم المقربين وذكر نعيما لأصحاب اليمين، وكذلك في سورة الرحمن. فالمقربون يشربون من عين التسنيم صرفا، لا يمزجه شيء، الذي هو أشرف شراب فيشربون من التسنيم فقط، وأما أصحاب اليمين فيخلط لهم، هم الذين يخلط لهم ويمزج لهم، كما قال ابن كثير هنا. ولهذا قال: عينا يشرب بها المقربون، يشرب بها، الباء قد تكون بمعنى من، يعني يشربون منها، يشربون عينا يشربون منها، أو على قول آخر أن الفعل يشرب ضمن معنى يرتوي، يعني يرتوي بها، يرتوي بها، يرتوون بهذه العين التي يشربون منها. عينا يشرب بها المقربون، قال: يشربها المقربون صرفا، يعني لا يمزج لهم ولا تخلط لهم مع شيء آخر. قال: وتمزج لأصحاب اليمين وهم دون المقربين، دون المقربين تمزج لهم كما قال رحمه الله مزجا. نعم، يعني يمزج لهم في شرابهم من التسنيم. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم، نرجع هذه الآيات إلى الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.